إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامدة، حتى إذا متنا من أجلها انتفضت حية وعاشت بين الأحياء. كل كلمة عاشت كانت قد اقتاتت قلب إنسان حي، والأحياء لا يتبنون الأموات. وداعا أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المقل، بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الخلل. لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل. ففي الدنيا تلاقينا تلاقينا، وفي الأخرى لنا الأمل، فنسأل ربنا المولى. وفي الأسحار نبتهل بأن نلقاك في فرح بدار ما بها ملل، بدار ما بها ملل، بجنات وروضات وروضات بها الأنهار والحلل، بها الحور تنادينا بصوت ما له مثل، بها الأحباب قاطبة كذا الأصحاب والرسل، كذا الأصحاب والرسل، بها أبطال أمتنا أمتنا، بها شهداؤنا الأول. فيا من قد سبقت إلى جنان الخلد ترتحل، هنيئا ما ظفرت به هنيئا أيها البطل. وداعا أيها البطل أيها البطل لفقدك تدمع المطل، بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الخلل. لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل فالأرواح تتصل. إهداء إلى روح الشهيدين محمود أبو حمادة ورمزي الإشرافي من إخوانهم في مسجد عمر بن الخطاب.